هل الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر؟ وإذا كان يكفر بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟ تقدم السؤال هذا في الجمعة الماضية فيما يغلب على ظني، تقدم الجواب عن هذا وأنه يحتاج إلى تفصيل، لأن الحكام الذين يحكمون بغير الشريعة قد يكونون يزعمون أنهم مضطرون وأن شعوبهم أو ولا الأخرى تضطرهم إلى هذا، وأنهم يؤمنون بأن عملهم باطل وأنه منكر وأنه معصية ولكنهم اضطروا إليه وفعلوه، كما يفعل سابقا شيوخ القبائل يحكمون قوانين أسلافهم. فهؤلاء الذين حكموا قوانين وضعية إذا كانوا يرونها جائزة، تقدم نعم في الجمعة الماضية، إذا كانوا يرون أن القوانين جائزة وأنها أفضل من الشريعة أو أنها تساوي الشريعة هم كفار بهذا جميع الأحوال الثلاث، لأن قوانين ترى يعتقد أصحابها أنها أفضل من الشريعة وترى يعتقد أنها مثل الشريعة إذا حكمها حكمت كل واحد، وترى يعتقدون أن الشريعة أفضل وأولى، لكن هذه جائزة لا بأس بتحكيم القول الوضعية. ومن اعتقد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام نعوذ بالله، لأن من استباح ما حرم الله فهو كافر، ومن نقض شريعة الله فهو كافر، ومن استهزاء بدين الله فهو كافر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتلوا كفركم بعد إيمان، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المقصود أن استباحة المحرم المعروف من الدين بالضرورة أنه محرم كفر بالله ورد عن الإسلام، كما أن تحريم ما علم من الدين بالضرورة أنه حلال تحريمه كفر بالله وردة. لو قال قائل إن الغنم حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو اللبن حرام فهو مرسل عن دين الله بعدما يبين له أنه خاطئ وأنه ظالم لنفسه، أو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال مرسل عن الإسلام، فالذي يقول إن الشرك حلال أعظمه كفر وأشر وأخبث. فالحاصل أن الذي يرى من تحكيم القوانين التي تخالف شريعة الله في أمور الناس أنها جائزة أو أنها من جنس الشريعة أو أنها أفضل من الشريعة هذا كافر بجميع أهل العلم، وإنما الذي لا يكفر الذي قد يقع من حكم بغير ما أنزل الله يحكم بعض القوانين لكن يعتقد أنه ظالم وأنه مخطي خاطئ في ذلك وأنه عاصي لربه، ولكن حكمها لأغراض وأسباب فهو يعلم أنه ظالم. هذا قال فيه ابن عباس إن هذا ليس كشرك بالله وليس كالظلم الأكبر، قال في المجاهد وطاوس وجماعة أنه ظلم دون ظلم كفر دون كفر. فالحاصل أن إذا لم يعتقد إذا حدث ذلك وإنما فعله يعلم أنه عاصي وأنه ظالم لنفسه وأنه واجب عليه تحكيم الشريعة فإنه لا يكون كافرا كفر أكبر بل كفر أصغر وظلم أصغر وكفر أصغر. نسأل الله السلامة.